نحن اللي مشيت منا ما قريب، نحن اللي مشيت منا ما منشوفه. لا كوين خلاصة القصة على حسب ما بقي مني خلاصتها، حكاها الشيخ المشار إليه محتج على أحد إخواننا السلفيين اللي لا يؤمن بالخرافات من الكرامات، مش لا يؤمن بالكرامات، خرافات من الكرامات. قال له شو عم تحكي ما في كرامات من النوع؟ اسمع الحكاية هي وقعت. قال الشيخ المفتي بأنه وقع أن رجلا من الخطباء كان يخطب ذات يوم على منبر يوم الجمعة، فكشف الشيخ باعتباره من كبار الأولياء والصالحين أنه أحد مريديه من الحاضرين في المسجد مزروب باللغة العربية حاقد، يعني بحاجة إلى قضاء الحاجة. فعمل له الشيخ وهو عم يصلي عمل له هيك، أرجع كمه هل هو على طريقة ما قال محمد عبده، عمائم كالأبراج وأكمام كالأخراج. فأرجع كمه العريض، قال فات المريد المزروك يعني اللي بده يقضي حاجته، فبكم الشيخ الخطيب فوجد هناك بستان جميل وقضى حاجته. ولازم غسل، ها هيك ما بده قصة، أنا نسيانا لازم غسل هي أحلى. وطلع هاي من كرامات الأولياء صدقه أو ما، وتبين له أن لك أنه الحق تتبعه إن شاء الله. أنت دعشي علم الفقه وعلم أصول الفقه. طيب.